بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل يا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل عليه رحمة الله: القاعدة الثامنة، هل الإبراء إسقاط أو تمليك؟ نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله في الفصل الثاني من قواعد المختلف فيها في الجزء الثالث قاعدة تتعلق بالإبراء، هل هو إسقاط أو تمليك، هل هو إسقاط أو تمليك، أي بمعنى أن عندنا ماذا؟ لفظ وهو الإبراء، يتردد ما بين الإسقاط وما بين التمليك، فإذا جعلناه إسقاطا تترتب عليه أحكام، وإذا جعلناه تمليك تترتب عليه أحكام، فننظر الإبراء بأيهما أشبه، هل هو بالإسقاط أو بالتمليك؟ فإذا قلنا بالإسقاط أخذ أحكام الإسقاط كما سيأتي معنا، وإذا قلنا أنه ما دام من قبيل التمليك أخذ أحكام التمليك، تحتاج هذه القاعدة إلى وقفات مع هذه المصطلحات، ما تعريف الإبراء، وما هو تعريف الإسقاط، وما هو تعريف التمليك، ثم بعد ذلك ما هي الفروع الفقهية التي تترتب إن قلنا أن الإبراء إسقاط أو قلنا أن الإبراء تمليك، تترتب عليه ماذا؟ فروع فقهية، تترتب عليه ماذا؟ فروع فقهية، وخاصة فيما يتعلق إذا قلنا أن الإبراء من قبيل التمليك، يأتي الإشكال فيما يتعلق بالمجهولات، ما يتعلق بالإبراء من الأشياء المجهولات، أو شخص لم يقبل ماذا؟ لم يقبل هذا الإبراء. إذا قلنا تمليك وكانت عندنا ماذا؟ فروع فقهية تتعلق بالشيء المجهول، أو كذلك هذا المبرى لم يقبل هذا ماذا؟ التمليك، فتأتي الإشكال في هاتين المسألتين فقط. ولهذا يعني نؤجل هذه القاعدة والكلام عليها ونقرأ القاعدة التي بعدها، لأنه لابد أن نتعرف على الإبراء ما تعريفه، الإسقاط ما تعريفه، التمليك ما تعريفه، ثم نذكر الإبراء الذي تردد بين الإسقاط وبين التمليك. والإشكال إذا قلنا أن الإبراء إسقاط ما في إشكال سيأتي معنا، وإذا قلنا أن الإبراء تمليك يأتي الإشكال في مسألتين فقط، مسألة تمليك المجهول، أو إذا أبى المبرى أن يقبل، أو أبى المبرى أن تتبرئ يقول أنا ما أقبل، فيأتي الإشكال في هذين فقط، فنؤجل الكلام ماذا عليها حتى نحرر ماذا القول فيها ونقرأ القاعدة الذي بعدها، بارك الله فيك. نعم. وعلى القاعدة التاسعة، هل الإقالة فسخ أو تمليك؟ نعم، ذكر أيضا أبو بكر الأهدل فرائد البهية، نظم قواعد الفقهية، وهي المستخلصة من أشباه ونظائر الإمام السيوطي في الجزء الثالث، القاعدة ماذا؟ التاسعة، هل الإقالة فسخ أو تمليك؟ هل هي يعني عقد جديد أو أنها فسخ للعقد الماضي؟ هذا معنى كلامه، هل الإقالة عقد جديد أو أنها فسخ للعقد الماضي؟ وما معنى الإقالة؟ ما معنى الإقالة؟ وما معنى ماذا الفسخ؟ ما معنى الإقالة؟ وما معنى ماذا الفسخ؟ الإقالة هي نقض العقد، نقض العقد بالتراضي، نقض العقد بالتراضي بين المتعاقدين، يعني هذا إنسان يشتري سيارة، بيتا، أرضا إلى آخره، ثم بعد ذلك يحصل أنه يندم، سواء كان هذا الندم من البائع أنه ما يريد أن يبيع هذا الشيء، أو من المشتري وهو الذي اشترى فيريد أن ينقض هذا العقد، لكن نقضه ماذا؟ بمعنى أنه يعني يلزم غيره بنقض، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن أبدا. لماذا؟ لأن العقد قد تم، البيع والشراء من عقود ماذا؟ من العقود اللازمة، تلزم بمجرد بعت واشتريت ويحصل التفرق من دون يعني الشرط ماذا؟ من دون يعني من دون شروط، من دون ماذا؟ شروط. إذن البيع إذا تم لا يرفع، البيع إذا تم لا يرفع، لأنه من العقود ماذا؟ اللازمة. لكن هذا الرجل يريد أن يرفع البيع، سواء كان المشتري أو كان ماذا؟ البائع، ندم وكأنه ما يريد هذه السلعة، ندم وكأنه ما يريد هذه ماذا؟ السلعة. إذن الإقالة هي نقض ماذا؟ العقد بالتراضي بين المتعاقدين، نقض العقد بالتراضي بين المتعاقدين، هذا هو ماذا؟ هذه تسمى إقالة، هذه تسمى ماذا؟ إقالة، وهي عثرة، تعتبر للإنسان عثرة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته، أقال الله عثرته ماذا؟ يوم القيامة. فحكمها بأن مستحبة، الإقالة حكمها بأن ماذا؟ مستحبة. مستحبة وهي حكم شرعي في حق من؟ في حق المقيل لا المقال. أما في حق المقال فهي جائزة، لكن في حق المقيل نقول لا يستحب أن تقيل أخاك، سواء كان الذي طلب الإقالة البائع أو طلب الإقالة ماذا؟ المشتري. فهي مستحبة. دليل الاستحباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. أقال الله عثرته ماذا؟ يوم القيامة. وجاء بالإطلاق أقال الله عثرته دنيا وآخرة، وجاء ماذا به؟ الإطلاق، وجاء ماذا به؟ التقييد. والإنسان له عثرات، الإنسان له ماذا؟ عثرات يحب أنها تقال عنه، تقال عنها أي تزح عنه، تبعد ماذا؟ عنه. فكان الجزاء من جنس العمل. لما أزلت عثرة ماذا؟ أخيك بهذه المعاملة، كان هذا السبب في إقالة ماذا؟ عثرتك. وليست العثرة يعني واحدة، مفرد مضاف، هذه لعل عثرات، لعل تزال ماذا؟ عثرات. الشاهد أن الإقالة هي نقض العقد، نقض العقد الذي انعقد سابقا، نقض العقد بالتراضي بين المتعاقدين تسمى إقالة. حكمها في حق المقيل مستحب، وفي حق المقال جائز، وفي حق المقال جائز. وهذا هذه الإقالة كما قلنا قد تكون من البائع وقد تكون من المشتري، قد تكون من البائع وقد تكون من المشتري، قد تكون في باب البيوع وقد تكون في باب الإيجارات. بعض الناس قد يستأجر، يتعاقد مع شخص يستأجر 6 أشهر سنة فيشعر أنه ما يريد. فالإقالة قد تكون في باب بيع الأعيان وهي البيوع، أو بيع المنافع وهي الإيجارات، بل قال بعض العلماء قد تكون في باب الطلاق، قد تكون في باب ماذا؟ الطلاق. المرأة ما تريد الزوج، عقد عليها ثم ما تريد، مع أن في مخارج، المرأة إذا ما تريد الزوج تخالعه، والزوج إذا ما يريد المرأة يطلق، لكن مع هذا إذا طلق من دون مقابل فقد أزال عذرة هذه المرأة، يعقد عليها ثم بعد ذلك تقول أنا ما أريد، فإذا قال أنت في حل فيطلق هكذا من دون مقابل، هذا أزال عثرة، هذا أزال ماذا؟ عثرة. فليست المسألة محصورة في البيع والشراء والإيجارات، بل حتى في أبواب ماذا؟ النكاح. من أزال من أقال مسلما أقال الله عز وجل عثرته، جاء مقيدا وجاء مطلقا يوم القيامة، وجاء مطلقا فيشمل الدنيا والآخرة. وأيضا هو ماذا؟ إقالة جاءت يعني مفرد مضاف تفيد أنها عثرات، تفيد أنها ماذا؟ عثرات. في الجزاء من جنس العمل، وجزاء الله عز وجل أعظم من جزاء هذا الإنسان لأخيه، أعظم. فإن الإنسان كونها تزال ماذا؟ الكروب الذي نزلت به والمضايق الذي نزلت به سواء كان دنيا وآخرة، أعظم من كونه في مقابل مال، في مقابل دنيا، في مقابل ماذا؟ دنيا. فكان الجزاء من جنس العمل، بل الجزاء عند الله عز وجل أعظم من هذا الجزاء الذي حصل من هذا الشخص نحو ماذا؟ أخيه. فذكر العلماء هذه المسألة وهي ما يتعلق بالإقالة، هل هي فسخ أو تمليك؟ عبر المؤلف بهذا التعبير، والأولى أن يعبر هل الإقالة فسخ أو بيع، هل الإقالة فسخ أو بيع. بمعنى إذا كانت فسخ تترتب عليها أحكام الفسخ كما سيأتي، وإذا كانت بيع تترتب عليها أحكام ماذا؟ البيع. فحصل التردد، حصل ماذا؟ التردد، هل هي أشبه ما يكون بالبيوع أو هي أشبه ما يكون ماذا به؟ الفسوخ. ولهذا قال العلماء هي عقد جديد، هل هي عقد جديد؟ يعني تعاقد معه حتى يمضي يفسخ العقد الأول، يعني يقول له يا فلان أنا ما أريد هذا ماذا؟ أي شيء، فكأنه يتعاقد معه حتى يفسخ العقد الأول. لهذا قال العلماء هل هي عقد جديد أو فسخ للعقد الماضي، هل هي عقد جديد الإقالة أو فسخ للعقد ماذا؟ الماضي. حصل التردد، حصل ماذا؟ التردد. وغالب القواعد الفقهية في الجزء الثالث وهي 20 القاعدة ماذا الفقهية، غالبها من هذه المسائل، أي تأتي قاعدة فقهية تتردد بين أمرين، تتردد ماذا؟ بين أمرين، فيها شبه من هذا الشيء وفيها شبه من هذا الشيء. وإعمال غلبة الأشباه هذا موجود في الشرع، إعمال غلبة الأشباه هذا موجود ماذا؟ في الشرع، كما ذكر المملوك أن المملوك هذا أشبه ما يكون بالأموال، وفيه شبه ماذا؟ بالأحرار، فيه شبه بالأحرار وفيه شبه ماذا؟ بالأموال، من حيث أنه يتزوج ويطلق وكذلك يعني ماذا؟ يبيع ويشتري، فأشبه بالأحرار. ومن حيث كونه ماذا؟ يباع ويوقف ويرهن، أشبه بالأموال، ما الإشكال الذي يأتي؟ الإشكال إذا قتل هذا العبد خطأ، هل فيه الدية أو فيه القيمة؟ هل فيها الدية أو في القيمة؟ جمهور العلماء يقولون فيها القيمة، لأنه أشبه ما يكون بالأموال، أشبه ما يكون بالأموال. ومنهم من قال لا فيها الدية، لأنه أشبه ما يكون بالأحرار. فعلى هذا يخت الخلاف، قد يكون هذا العبد من الأعبد الذي هو ماذا فيه يعني أعمال وفيه ذكاء وفيه حرف، فقد يبلغ أكثر من الدية، نقول تدفع إذا قلنا أنه أشبه بالأموال. وإذا قلنا أنه أشبه ماذا بالأحرار لا تدفع إلا ماذا؟ إلا الدية. فهذا فرع تردد بين أصلين فيلحق بأكثره ما شبه، هذا يسمى عند العلماء بقياس الشبه وبغلبة ماذا الأشبه. هذه القواعد الفقهية العشرون في هذا الجزء الثالث هي من قسم قياس الشبه، من قسم قياس الشبه، هي من قسم قياس ماذا الشبه. يأتي فرع يتردد بين أصلين، يأتي فرع، لهذا قالوا الإقالة، ما ندري هل هي فسخ أو هي ماذا عقد جديد، هل هي عقد جديد أو فسخ للعقد ماذا السابق. الراجح عند المحققين أنها تعتبر فسخا لا عقدا، أنها تعتبر ماذا فسخا لا عقدا. وما هي الفروع إذا قلنا هذا أو هذا؟ لو أن إنسانا فسخ ماذا العقد، عقد الإقالة، فسخ عقد ماذا الإقالة، لو أن إنسانا وافق سواء كان البائع والمشتري على هذه الإقالة، وكان هذا النقض في المسجد، إذا قلنا أنه بيع ما يجوز، إذا قلنا أن هذا من قسم البيوع ما يجوز الإنسان أن يبيع ويشتري داخل المسجد. فإذا قلنا أن الإقالة بيع فنقول لا تنقضها داخل المسجد، وإذا قلنا أن الإقالة بيع لا تنقضها بعد نداء الجمعة الثاني، فأن فيه نهي، فيه ماذا نهي. وهكذا أيضا لا تنقضها قبل قبض المشتري، قبل قبض ماذا قبض السلعة، فإن الإنسان لا يجوز له أن يبيع الشيء قبل ماذا حيازته وقبضه. وهكذا ذكروا فروعا ماذا فقهية. والراجح أن الإقالة تعتبر من قسم ماذا الفسوخ. فعلى هذا لو فسخها في المسجد ما في إشكال لأنها لا تسمى بيعا، ولو فسخها بعد نداء الجمعة لا إشكال، ولو فسخها في الأشياء الذي يجري فيها الربا، حين يبيع الإنسان ذهب بذهب ويحصل أنه يندم فيقيل ماذا صاحبه فيقول أقلتك، لكن لم يحصل التقابض ماذا في المجلس، هل هذا من الربا؟ نقول إن قلنا بيع فهو ربا، وإن لم نقل بيع ماذا إنما هو فسخ للعقد ماذا السابق، لا يعتبر ماذا من قبيل الربا. فهذه هي الفروع الفقهية التي ترتبت على هذا ماذا القول، هل الإقالة من قبيل الفسخ أو من قبيل ماذا البيع. وذكر شيئا من هذه الفروع الفقهية ابن رجب عليه رحمة الله، ذكر شيئا من هذه الفروع الفقهية ابن رجب عليه رحمة الله فيما يتعلق بالإقالة، هل هي فسخ أو هي من قبيل ماذا البيع، ماذا يترتب عليها ما ذكرناه، الذي يترتب عليها ما ذكرناه فيما يتعلق بعد نداء الجمعة أو في المسجد، أو رد هذا الشيء الذي جرى فيه الربا، يعني وافق على أنه يعيد الذهب ويأخذ ماله لكن ما حصل التقابض، قلنا إقالة ما في إشكال، قلنا بيع هذا ربا لأنه لابد من المقابضة، لابد ماذا من المقابضة، إلى آخر ما ذكروا من الفروع الفقهية المرتبة على هذه القاعدة ماذا المفيدة. وهذه كما يقول العلماء أشبه ما يكون بالضوابط وليست من القواعد، مع أنها اشتملت على أبواب، فهي داخلة في أبواب البيع، أبواب الإيجارات، أبواب الأنكحة تدخل فيها. بقيت مسألة أخيرة وهو إذا قال أنا ما أقيلك حتى تعطيني مال، ما يسمى يعني مال مقابل هذه الإقالة، يعني سواء كان الذي ندم البائع يريد أخذ سلعته ويعطي المشتري الثمن، يقول خذ ثمنك أنا أريد سيارتي، أو العكس وهو المشتري يريد أن يأخذ ثمنه ويرد هذه ماذا السيارة، إما البائع وإما المشتري، قال أنا ما سأنقض هذه ماذا الإقالة إلا أن تعطيني مال، يعني أنا أرد لك 20,000 هذه مالك لكن أريد 2,000، أعطيك 20,000 لكن أريد 2,000 من هذه ماذا المال، سواء كان البائع والمشتري، هل يجوز هذا الفعل أو لا يجوز هذا الفعل؟ قولان للعلماء، والراجح يجوز، والراجح أن هذا ماذا يجوز، وهذا كما هي مسألة العربون الذي يدفعونه. الآن أنت لما تشتري ماذا شيئا من الأشياء تدفع عربونا، من أجل تحجز المبيع تدفع ماذا عربونا، هذا العربون إذا تم البيع فهو مخصوم من الثمن، ما تزيد عليه، مخصوم من الثمن. وإذا حصل أنه لم يتم ماذا البيع، لم يتم ماذا البيع، فالذي أخذ ماذا العربون، الذي أخذ العربون من المشتري إذا كان النقض منه يعيد العربون لا إشكال، إذا كان النقض من المشتري الذي قدم العربون نقول هذه أيضا مسألة محل خلاف، كحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون، حديث ضعيف، الحديث ضعيف. فحكم هذه المسألة أن العربون جائز، أن العربون جائز لك ألا ترد هذا العربون. وهكذا فيما يتعلق بالإقالة، ما يسمى بالندامة، هذا الإنسان ندم قال لكن أنا أريد حتى أفسخ البيع لك أريد أن تعطيني 2000، طيب أريد أن تعطيني ماذا 2000، نقول هل يجوز له؟ قولا للعلماء، والراجح الجواز، والراجح ماذا الجواز. لماذا؟ قالوا لأنه يترتب على هذا الفعل مصلحة لمن؟ للمشتري الذي باع هذا الشيء، لأن كون هذا الإنسان يرد السلعة الناس يتكلمون، ما رد السلعة إلا لعيب، البايع هذا يتضرر مع الأيام، البايع هذا يتضرر، ففي أخذه هذا الزائد مصلحة، في أخذه هذا الزائد ماذا مصلحة. فالراجح أن أخذ العربون أو المال في باب الإقالة يجوز، لكن ما هو الأكمل وما هو الأفضل للإنسان؟ ألا تأخذ. طيب إذا أخذ الإنسان مقابل الإقالة مال، هل يذهب الأجر؟ ظهر الأحاديث لا، ظهر الأحاديث أنه ما يذهب ماذا أجره، لكن أكمل الأجر لا تأخذ، أكمل الأجر لا تأخذ. اليوم أنت يعني كما يقال أقلت إنسان بعدها وأيام وهكذا، ربما يعني يرجع الأمر عليك، لأن الإنسان إذا عامل الخلق بهذه المعاملة ربما يحصل في مثل هذا المآزق، فيجع الله عز وجل فارقا ومخرجا، كما أقلت فلان لعل الله عز وجل أن يقيلك من شخص. والمسائل أحيانا قد تكون بالملايين بالمليارات، يشتري الإنسان سفينة طائرة ويشتري أشياء، الأشياء السهلة أبو 100 200 1000 2000 هذه سهلة، لكن الأشياء قد تكون بالمليارات، فيقول أنت في حل تجدها يعني سبحان الله يجد راحة تامة. أما إذا ما أقلت قد تحصل له كما يقال يعني كما يقال نوبة قلبية، يروح فيها يجد من نفسها الضيق، طلع السكر وطلع الضغط، ربما يروح فيها لما تقول أنت في حل فرقت عنه، فرقت ماذا عنه. فهذه من باب التفريق الكرب، ومن فرق عن مؤمن ماذا كربة فرق الله عز وجل عنه كربة ماذا من كرب يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل، وهي من أعظم أخلاق المسلمين، هذه من أعظم أخلاق ماذا المسلمين. أخوك ما يريد هذا الشيء أعطها خلاص، خذ هذه السلعة أعطني المال أو العكس، فهذا يعني أكمل. لكن لو أخذ هل يأثم؟ نقول لا. لو أخذ هل يذهب الأجر؟ ظهر الأحاديث لا، ما يذهب ماذا أجره، لكن ينقص، ينقص ماذا أجره. بارك الله فيه. إحنا قرأنا الأبيات ولا لا؟ لا لا أتفضل طيب سينا أقرأ الأبيات. قال الناظم عليه رحمة الله: وهل تكون فسخا الإقالة أو بيعا الخلاف في المقالة؟ والخلف قولان وفي الفروع يختلف الترجيح للمسموع. نعم، لهذا يقول هذا فيها تردد، هذا فيها ماذا تردد، هل تكون فسخا الإقالة أو بيعا. والناظم قال هل الإقالة فسخ أو تمليك، التعبير بالبيع أو لا، فسخ أو بيع أو لا، كما عبر به ماذا في نظمه، هل تكون فسخا الإقالة أو بيعا الخلاف في المقالة. خلاف في المقالة أي خلاف في الأقوال المنقولة عن الشافعية، في الأقوال المنقولة عن الشافعية. قال والخلف قولان، أي فيه قولان، والمشهور أنه إذا قالوا قولان للإمام الشافعي، وإذا قالوا ماذا وجهان لي يعني الشافعية، يعني أخذوهما ماذا من نصوص الإمام ماذا الشافعي عليه رحمة الله. وقيل العكس، أحيانا قد يعبر بالقول ما هو عن الإمام، عن أصحاب ماذا المذهب، لكن الأشهر إذا قالوا قولان أي قولان للإمام الشافعي في هذه المسألة. وفي الفروع يختلف، لماذا اختلفت الفروع؟ بسبب الخلاف في الإقالة، هل هي من قبيل الفسخ أو من قبيل ماذا البيع. وقلنا أن الراجح أن الإقالة تعتبر فسخا لا تعتبر بيعا، تعتبر فسخا لا تعتبر ماذا بيعا، هذا الأقرب، والله أعلم من حيث الترجيح. بارك الله فيك. للسؤال يا أخوان الأشياء، طيب الله هنا. بارك الله فيك.